دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ففي الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واضح؟ قال وعرشه على الماء. نقطة مهمة جدا يا إخواني. يبقى الركن الأول علم الله الشامل المحيط. الركن الثاني الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ إخواني في اللوح المحفوظ كل شيء. والدليل من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. واضح؟ ورواه الإمام الترمذي بلفظ: قدر الله المقادير، قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي سنن الترمذي أيضا عن عبادة ابن الصامت إخواني الكرام، وفي سنن الترمذي عن عبادة ابن الصامت إخواني الكرام عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. يعني وقال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. واضح إخواني؟ واضح غريب من هذا الوجه، والحديث صحيح. واضح؟ فالغرابة إنما هي في الوجه الذي أورده الإمام الترمذي في باب القدر، وإلا فإنه قد أورده في كتاب التفسير وقال فيه حديث حسن غريب، وقد أورده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، وذلك أنه خرجه في سلسلة الحديث الصحيحة وغيرها. واضح إخواني الكرام؟ واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق سماه القرآن بالكتاب، وبالكتاب المبين، وبالإمام المبين، وبأم الكتاب. واضح؟ والكتاب المسطور، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. واضح؟ وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إخواني الكرام، ده الركن الثاني. الركن الثاني إخواني الكرام اللي هو الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. وهذا إخواني الأدلة عليه من الكتاب والسنة. واضح؟ من الكتاب والسنة. أما الركن الثالث فهو الإيمان بمشيئة الله. الإيمان بمشيئة الله بمشيئة الله الشاملة وقدرته، واضح إخواني؟ النافذة، واضح؟ النافذة إخواني. يبقى هنا الإيمان، الإيمان مشيئة النافذة وقدرته التامة، فما شاء كان وما شاء كان. والرابع يا إخواني خلقه تبارك وتعالى، خلقه تبارك وتعالى، واضح؟ وتعالى لكل موجود، لكل موجود لا شريك له في خلق، لا شريك له في خلقه، واضح؟ يبقى نون الركن الثالث نوضحه يا إخواني، واضح؟ الركن الثالث، واضح إخواني؟ ده الركن الأول وده الركن الثاني، انتهينا منه. الركن الثالث بقى يا إخواني الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، واضح إخواني؟ ولهذا الأصل يقضي، ولهذا الأصل إخواني يقضي، وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة، بالإيمان بمشيئة الله النافذة يا إخواني الكرام، وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته جل وعلا، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، واضح إخواني؟ إلا ما يريد، واضح؟ والنصوص المصرحة بذلك بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة في الكتاب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الله وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، ومشيئة الله النافذة وقدرته إخواني الكرام، ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ تعالى إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى، ليس لعدم قدرته عليه، قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني واضح إخواني؟ وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى إخواني الكرام ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، والآيات في هذا كثيرة تدل على عدم وجود ما لم يشأ وجوده لعدم مشيئته لذلك لا لعدم قدرته عليه، فإنه على كل شيء قدير تبارك وتعالى. ثم الركن الرابع أيها الإخوة الكرام، الركن الرابع الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، يعني وقررت النصوص أن الله تعالى خالق كل شيء، فهو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم، فهو الخالق وما سواه مربوب المخلوق. الله خالق كل شيء، وهو الخلاق العليم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والنصوص في هذه كثيرة طيبة، يعني نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام. دي فكرة سريعة عن القضاء والقدر، ولا بد أن ندرك أن أفعال العباد مخلوقة مقدرة، فلا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات. يعني فقد علم الله ما سيخلقه من عباده، وعلم ما هم فاعلون، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء، ومضى قدر الله فيهم فعاملوا على النحو الذي شاء فيهم، وهدى من كتب الله له السعادة، وأضل من كتب عليه الشقاوة، وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلها، وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها. يعني والنصوص التي ذكرناها تكفي في الدلالة على هذا الذي وضحناه، ومع ذلك فهو نصوص كثيرة أخرى أيها الإخوة الكرام. نقطة ضرورية جدا، ولازم إحنا ندرك المسألة. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ كلام يحتاج إلى تركيز، يعني لأن دي من الأسس العقيدة إخواني، أو ضوابط العقيدة يا إخواني الكرام. واضح؟ فيقول الإمام: يعني فإن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وآجالهم الموت، وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني دي الهدف الأساسي، الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ما قالش أيهم أكثر عملا، لا، أحسن العمل يعني أصوبه وأخلصه، يعني واضح أصوبه وأخلصه. إخواني، من كان يرجو لقاء به فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واضح؟ وهو العزيز الغفور القاهر القادر، فكل عسير عليه يسير، والمولى الناصر، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى يا إخواني الكرام، قال تعالى إخواني الكرام: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جل عن الشبيه والنظير، يعني وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن تعطيل الملحدين، كما تنزه عن شبه المخلوقين. هذا معلوم، واضح إخواني، وهذا واضح في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات ونفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، أعرف الخلق بالله عز وجل، وأقومهم بخشيته، وأنصحهم لأمته، وأصبرهم لحكمه جل وعلا، حكم الشرع الديني والحكم الكون القدري، وأشكرهم لنعمه، وأقربهم إليه وسيلة، وأعلاهم عنده منزلة، وأعلاهم إخواني عنده منزلة، وأعظمهم عنده جاها، وأوسعهم إخواني الكرام عنده شفاعة. بعثه جل وعلا إلى الجنة داعيا، وللإيمان مناديا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلغ رسالات ربه، وصدع بأمره، وتحمل في مرضاته جل وعلا ما لم يتحمله بشر سواه، وكسرت رباعته، وشج رأسه، وطرد من بلده، واتهم في زوجته، وعانى من الفقر ما عانى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقام لله جل وعلا يعني طبعا بكل المراتب العالية بالصبر والرضا والشكر صلى الله عليه وسلم، أحق القيام حتى بلغ رضا جل وعلا، فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين، وترقى في درجة الشكر يعني حتى على فوق جميع الشاكرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين، فآدم تحت لوائه ومن دونه من الأنبياء والمرسلين، وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه، وآخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه. وجل وعلا سمى أمته الحمادين، واضح كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الدارمي، واضح في سننه، واضح قبل أن يخرجهم إلى الوجود لحمدهم له جل وعلا على السراء والضراء، على السراء والضراء والشدة والرخاء، على السراء والضراء والشدة والرخاء، وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء، فأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكرا، كما أن أعلاهم منزلة أعظمهم صبرا وشكرا، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. واضح. ثم بدأ في الكلام يعني بدأ في الكلام إخواني الكرام عن الإيه على الصبر الذي هو جواد لا يكبو، واضح إخواني يعني المقصود لا يعثر، واضح، وصارما لا ينبو يعني نبى السيف إذا كل ولم يقطع، واضح، وهو جندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يسلم،